جاءت غير قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قلب مالو قالوا لي قلبي ولاموه وزادوا فيه قالوا ظلموا قلبي ولاموه وزادوا فيه قالوا ليش ما يحبنا ونحبوه ما عرفناش مالوه